بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: أخبرنا الفريابي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن نعيم بن همار قال عن نعيم بن همار أحسن الله إليكم قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الشهداء أفضل؟ قال: الذين يقاتلون في الصف فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك يتلبطون في العلا من الجنة يضحك إليهم ربك عز وجل، وإذا ضحك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا أبو المغيرة عن إسماعيل بن عياش، وذكر الحديث بإسناده مثله. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: هذه السنن كلها نؤمن بها ولا نقول فيها كيف، والذين نقلوا هذه السنن هم الذين نقلوا إلينا السنن في الطهارة وفي الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وسائر الأحكام من الحلال والحرام، فقبلها العلماء منهم أحسن قبول، ولا يرد هذه السنن إلا من يذهب مذهب المعتزلة، فمن عارض فيها أو ردها أو قال كيف فاتهموه واحذروه. تم الجزء السابع من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه، وصلى الله على رسوله سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما. يتلوه هذا بقية الكلام على الحديث السابق في أن الله تعالى يضحك ضحكا يليق به، والشاهد منه ما ذكر من أن الشهداء منهم من يضحك الله تعالى إليه، ومنهم من وهم الذين إذا واجهوا العدو لم يفروا، فهؤلاء يتلبطون في الجنة. ثم قال رحمه الله تعالى: إن هذه السنن الواردة في صفات الله تعالى قد رواها لنا من روى لنا السنن في الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها، فإذا طعن في هذه الأحاديث انفتح الباب للطعن في الأحاديث الأخرى. ومعنى ذلك أن من رد الأحاديث الواردة في صفات الله تعالى ورواتها هم الرواة الثقات المأمونون، فإنه يلزمه أن يرد الأحاديث الواردة عن هؤلاء الثقات المأمونين في الصلاة، في الطهارة، في الحج، في الزكاة، فكيف سيصلي؟ تفصيل الصلاة إنما جاء في السنة كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. تفصيل كثير من مسائل الحج جاء في السنة أيضا، وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فإذا قدح في الأحاديث الواردة في مسائل العقيدة قيل: من رواها؟ ألم يرويها هؤلاء الرواة الذين رووا لك أحاديث الأحكام؟ فإذا قدحت في هذه الأحاديث الواردة في العقيدة فاقدح في الأحاديث الواردة في الصيام والصلاة والزكاة ونحوها من الأحكام، وفي هذه الحالة سينقطع أي اتصال لك بالسنة لأنك ترد أحاديث الثقات. فهذا هو مراده رحمه الله، ولهذا كان السلف منهم من يقول: والله ما كذب الذي حدثني ولا الذي حدثني عنه، ولا كذب مثلا يقول لك: ما كذب أبو وائل على ابن مسعود، ولا كذب ابن مسعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرويها الصحابي ثم يرويها عنه التابعي المأمون الثقة ثم يرويها عنه تبع التابعي وهكذا. فما الذي يجعلك ترد أحاديث لأنها لا تروق لك في مسائل الاعتقاد وتقبل الأحاديث الواردة في الأحكام؟ هذا لا شك أنه من التناقض والخلل البين. نعم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه يستعين. باب التحذير من مذاهب الحلولية. الحلولية طائفة من غلاة الصوفية أخذوا جملة من عقائدهم الخبيثة عن ملاحدة المشرق من الهنود البراهمة وأمثالهم، فكانت تشيع فيهم جملة من العبادات والاعتقادات الشركية، فنقلها هؤلاء المفسدون إلى البلاد الإسلامية ونشروها في المسلمين، ونشروها كما قال شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، نشروها في قوالب إسلامية. يعني هذه المذاهب الخبيثة التي أصولها من اليونان عند الفلاسفة اليونان، أو عند الهنود ذوي العبادات الفاسدة، أو عند من يسمون بالزردشتية وأمثالهم ممن جلبت منهم بدع شركية كفرية كيف شاعت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المفسدون من الصوفية ماذا فعلوا؟ قاموا بنقل هذه العقائد الفاسدة وجعلوها في شكل ألقاب، في شكل قوالب إسلامية، وصاروا يعبرون عنها بتعبيرات، وربما احتجوا عليها أيضا بنصوص، فشاعت في المسلمين يظن الجهلة أن هذه العقائد الزائغة دلت عليها النصوص القرآنية. ولا شك أن القائل بالحلول وأن الله تعالى عياذا بالله يحل في أحد من خلقه أو تحل المخلوقات فيه، لا شك أنه يكفر بإجماع المسلمين إذا قال مثل هذا الكلام، لأنهم يزعمون أن الرب سبحانه وتعالى قد يحل في بعض الأشخاص ذوي التصفية على الطريقة الصوفية ممن يغلقون على أنفسهم مثلا الغرف ويرددون عبارات هو أو نحوه من العبادات الفارقة، عبادات الصوفية، ثم يقولون إن الواحد منهم يبدأ يرى أشياء وتبدأ تلعب به الشياطين، وبعضهم يقول إني أسمع صوتا. نعم تسمع صوتا، صدقت في هذا، لكن صوت الشيطان يلعب بك لأنك فتحت على نفسك باب هذه العبادة الخبيثة التي ما أتيت بها إلا من زنادقة الهنود أو من زنادقة الفرس زرادشت وأمثالهم أو من زنادقة اليونان، فأدخلوا على الأمة مثل هذه الأمور وعبثت بهم الشياطين. وهكذا جملة من التعبدات التي يهزون بها رؤوسهم ويغلقون على أنفسهم الغرف ويطفئون الأنوار، ويبدأ الواحد منهم تلعب به الشياطين ويرى أشياء، يقول إني أرى أشياء لا ترونها وأسمع أشياء لا تسمعونها، ففتح لإبليس عليه الباب على نفسه، فنقلوا هذه البلايا في هذه القوالب الإسلامية. فلهذا المصنف رحمه الله تعالى مع أنه متقدم جعل هذا المصنف في التحذير من مذاهبهم لخبيث ما يقولونه عياذا بالله. نعم. قال رحمه الله: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال، وصلى الله على محمد وآله وسلم. أما بعد، فإني أحذر إخواني من المؤمنين مذهب الحلولية الذين لعب بهم الشيطان فخرجوا بسوء مذهبهم عن طريق أهل العلم. مذاهبهم قبيحة لا تكون إلا في كل مفتون هالك. زعموا أن الله عز وجل حال في كل شيء، حتى أخرجهم سوء مذهبهم إلى أن تكلموا في الله عز وجل بما ينكره العلماء العقلاء. لا يوافق قولهم كتاب ولا سنة ولا قول الصحابة ولا قول أئمة المسلمين. وإني لا أستوحش أن أذكر قبيح أفعالهم تنزيها مني لجلال الله عز وجل وعظمته، كما قال ابن المبارك رحمة الله عليه: إنا لا نستطيع أن نحكي كلام اليهود إنا لا نستطيع أن نحكي إنا لا نستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. نعم، بعض المنتسبين للقبلة يكون عندهم عقائد فظيعة جدا، قد يصعب على الإنسان أن يذكرها مجرد ذكر. يقول: أما اليهود والنصارى فيسهل أن تذكر عقائدهم لأنها واضحة الفساد، واليهودي والنصراني لا يحتج على عقيدته بالكتاب والسنة ولا يدلس على الناس. يقول عزير ابن الله قال: كفرت وخسئت، هذا واضح الفساد. يقول النصراني: المسيح ابن الله، أو يقول المسيح ثالث ثلاثة، قال: كذبت وخسئت وكفرت، هذا واضح. فإذا حكي هذا القول فإنه واضح لعموم المسلمين، لكن إذا حكيت أقوال بعض هؤلاء الفاسدين كالجهمية والحلولية ونحوها، فإن العامية الجاهل يسبب له ذلك شيئا من الإشكالات في بعض الأحيان. ولهذا يقول المبارك رحمه الله: إنا لا نستطيع أن نحكي قول اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية لفظاعته، ولأن الجهمية يستدل بزعمه على هذه العقيدة الفاسدة بالقرآن والسنة، أما اليهودي والنصراني فكلامه واضح الفساد، بين جلي كفري ظاهر، وذكره الله تعالى وكفر من قاله. لكن حين يأتي هذا المدلس ويأخذ بعقيدة من العقائد ويجعل عليها صبغة شرعية ويستدل عليها بالنصوص، لا شك أنه يسبب إشكالا وفتنة لكثير من الناس. نعم. قال رحمه الله: ثم إنهم إذا أنكر عليهم سوء مذهبهم قالوا: لنا حجة من كتاب الله عز وجل. فإذا قيل لهم: ما الحجة؟ قالوا: قال الله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وبقوله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، فلبسوا على السامع منهم بما تأولوه، وفسروا القرآن على ما تهوى نفوسهم، فضلوا وأضلوا، فمن سمعهم ممن جهل العلم ظن أن القول كما قالوه وليس هو كما تأولوه عند أهل العلم. يعني كما ذكر عندك يقول إنهم يستدلون، إذا قيل لهم الحجة على هذه المقولة العظيمة في زعمكم أن الله تعالى يحل في مخلوقاته، قالوا يقول تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. هكذا فهمت الآن النص؟ فهمت النص أن الله حين قال معهم أنه مختلط بهم سبحانه وتعالى، يكون معهم في بيوتهم وفي مواضع قضاء حاجتهم؟ أين قوله تعالى أأمنتم من في السماء؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. أين قوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ أين قوله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء؟ أين قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون؟ أين قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه؟ أين قوله صلى الله عليه وسلم وأنتم مسؤولون عني؟ قالوا فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت ونصحت. فقال اللهم، هكذا بأصبعه عليه الصلاة والسلام، اشهد ثلاث مرات يقول هذا. هذه النصوص لم تفهموا منها أن الله تعالى في السماء؟ العرش أليس فوق السماوات؟ ألم يستوي الله على العرش وذكر استواءه على العرش في سبعة مواضع من القرآن؟ لما تفهمون النص بهواكم أن قوله تعالى وهو معهم أنه مختلط بهم حال فيهم؟ هذا لا شك أنه لا يقتضيه اللفظ من حيث اللغة، كما أنك تقول سرنا، العرب تقول سرنا والقمر معنا، يعني أنهم في سفرتهم تلك في البرية كانوا يرون القمر وكان القمر معهم، فهل معنى كون القمر معهم أنه كان معهم على دوابهم على خيولهم وعلى إبلهم؟ فكيف تريد أن تفهم اللفظ العربي هذا الفهم السيء؟ ثم من فهم هذا من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ قطعا لا يوجد أحد قال بهذا القول أبدا. من أين أتيت به؟ أتيت به من أعداء الله عز وجل، من الملاحدة وأهل الكفر، من أهل المشرق أو المغرب، ثم لبسته بهذا التلبيس فقلت إن معنى قوله تعالى هو معكم أي أنه كيف تفهم النص هذا الفهم؟ ومسألة فهم النص مسألة خطيرة جدا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الخوارج يقرؤون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم، فبعض الناس يستدل بالنص يظن أن النص يدل على قوله، والواقع أن النص يدل على خلاف قوله، كما تستدل الرافضة بنصوص متعلقة بالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هي دالة على خلاف ما تقول الرافضة في الصحابة، ولكن أكثر الناس لا يفقهون ما يفهمون. فليس كل من استدل بدليل فالدليل دال له، ولكنهم لفساد اعتقادهم يجعلون هذه الأدلة بمثابة الوقاء، يقولون عندنا أدلة. فحين يأتي إنسان بمعنى لنص من النصوص ما قال به الصحابة ولا التابعون ولا أئمة الإسلام، من أين أتى به؟ الأمة كانت ضالة حتى وجدت أنت المعنى؟ كيف فهمت هذا المعنى أنت وحدك؟ أين تفاسير الصحابة رضي الله عنهم، مسعود بن عباس؟ أين تفاسير السلف الموجودة المروية التي على خلاف تفسيرك أنت؟ أحد أمرين، إما أنهم ضلوا في فهم نصوص القرآن والسنة وعرفت أنت، وإما أنك أنت الضال الزائغ الفاجر الذي أتيت بما هو خلاف النص وتركت ما دل عليه قولهم. ولا شك أن هذا هو الواقع. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز في كلام عظيم جدا لما ذكر وجود معان يستدل عليها الضالون الزائغون ممن يأتون بعد الصحابة، يقول رحمه الله قف حيث وقف القوم وكف عما كفوا عنه، كلام أيضا مثله الأوزاعي، يقول فإن قلت أين آية كذا، يعني أردت أن تستدل على قولك بآية، فقد قرأوا مثل ما قرأتم وعلموا منه ما جهلتم. يقول هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم قرأوا القرآن كما قرأته أنت، الذي حدث ما هو أنهم علموا المعنى وجهلته أنت. فهذه المذاهب الفاسدة، مذاهب الرافضة، مذاهب الصوفية، مذاهب وحتى مقالات المفسدين المجرمين الآن من الليبراليين وأمثالهم، حتى الليبرالي يستدل بالقرآن. يا لله العجب، وهل عرفت قراءة الآيات أصلا؟ وعرفت كيف تصلي حتى تستدل؟ أنت رجل نجهتك إلى أعداء الله تعالى في الغرب، تنقل منهم الكفريات والفساد، ما معنى أن تقول قال الله تعالى؟ قول الله عز وجل دلالة على العلمانية ولا على الليبرالية؟ لكن من أراد أن يدلس على الناس دائما يأخذ نصا ويقول إن لنا في القرآن ولنا في السنة، لأنه لا يريد أن يظهر أمام الناس بأنه قد ضاد القرآن، ولكن دائما صاحب الباطل يحاول أن يتعلق بشيء حتى يلبس الحق بالباطل، كما قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، أمران متلازمان، فيكتمون الحق ويلبسون الحق بالباطل. فالحاصل أن كون الحلولية أو غيرهم يستدلون على هذه المقالات العظيمة الفظيعة بالقرآن، المراد به التدليس على الناس كما نبه رحمه الله تعالى، وإلا فالآيات لا تدل على خبيث ما قالوه. نعم. قال رحمه الله: والذي يذهب إليه أهل العلم أن الله عز وجل سبحانه على عرشه فوق سماواته، وعلمه محيط بكل شيء، قد أحاط علمه بجميع ما خلق في السماوات العلى، وبجميع ما في سبع أراضين وما بينهما وما تحت الثرى، يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم الخطرة والهمة، ويعلم ما توسوس به النفوس، يسمع ويرى، لا يعزب عن الله عز وجل مثقال ذرة في السماوات والأراضين وما بينهن إلا وقد أحاط علمه به، وهو على عرشه سبحانه العلي الأعلى، ترفع إليه أعمال العباد، وهو أعلم بها من الملائكة الذين يرفعونها بالليل والنهار. فإن قال قائل: فإيش معنى قوله فأيش هنا منحوتة من قول العرب أي شيء، سمى منحوتة أصلها أي شيء. نعم، أحسن الله عليكم. فأيش، فإن قال قائل: فأيش معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم؟ الآية التي بها يحتجون. قيل له: علمه عز وجل، والله عز وجل على عرشه، وعلمه محيط بهم وبكل شيء من خلقه، كذا فسره أهل العلم، والآية يدل أولها وآخرها على أنه العلم. فإن قال قائل: كيف؟ قيل: قال الله عز وجل: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى آخر الآية، قوله: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فابتدأ الله عز وجل الآية بالعلم وختمها بالعلم، فعلمه عز وجل محيط بجميع خلقه وهو على عرشه، وهذا قول المسلمين. هذا نموذج من الآيات التي يستدلون بها، يظنون أنها لهم وهي عليهم، يقولون إن الله تعالى يقول: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. لهذا قال بعض السلف: اقرأ ما قبله، الآية وردت في أي موضوع؟ ألم تر أن الله يعلم، فموضوعها موضوع العلم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم ما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فبدأ الله الآية بالعلم وختمها بالعلم، فأتوا واستدلوا بوسط الآية وقطعوا أول الآية وآخرها، وهذا فعل الذي لا يفقه الاستدلال، لأن الآية إذا كان موضوعها في العلم فإن المعية هنا يراد بها ما ذكرت فيه من أنه تعالى معهم بعلمه، ألم ترى أن الله يعلم، وختمت بقوله إن الله بكل شيء عليم، إذن فهو معهم سبحانه وتعالى بعلمه. أما هو سبحانه وتعالى فهو على العرش، والعرش فوق السماوات السابعة، كما دلت على هذا النصوص الكثيرة، دل على هذا مثل حديث المعراج، أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به، رأى في السماء الأولى آدم، رأى في السماء الخامسة هارون، رأى في السماء السادسة موسى، رأى في السابعة إبراهيم، ثم ارتفع به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، ثم كلمه الله تعالى كفاحا. كل هذا واضح في أن الله تعالى في السماء، ذكر السماء الأولى ثم الثانية ثم بعد السابعة عرج به حتى سمع صريف أقلام الملائكة الذين يكتبون، ثم كلمه الله كفاحا. فلو كان الله في كل مكان لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، كان الله كما يزعمون معنا ها هنا في الأرض يلتفت هكذا يمنة ويكلم الله. قبح الله الحلولية والجهمية على هذه المقولات الخبيثة. الأدلة كثيرة